في هذه الشريعة المطهرة، أبدأها في هذه الخطبة بأن نبينا قد جبر خواطرنا نحن، نحن الذين جئنا من بعده ولم نره. أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إي والله نحن يا رسول الله كم كنا نتمنى لو رأيناك، لو اكتحلت عيوننا بطلعتك البهية، ولو بذلنا في سبيل ذلك أهلينا وأموالنا. في حديث أبي هريرة مر النبي صلى الله عليه وسلم بمقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لكم وددت لو رأيت إخواننا أو لو رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال بل أنتم أصحابي، إنما إخواني قوم يأتون من بعد. قالوا يا رسول الله وكيف تعرف من جاء من أمتك من بعدك؟ قال أرأيتم لو أن لرجل خيلا غرا محجلة من بين خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ فقالوا بلى. فقال فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطكم على الحوض، أو أنا فرطكم على الحوض صلوات ربي وسلامه عليه. عندما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أحد الصحابة أبو ثعلب الخشني سئل عن معناها فقال لقد سألت بها خبيرا، أو لقد سألت عنها خبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أؤمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض الجمر للعامل فيهن بمثل ما أنتم عليه أجر 50 منكم. فقالوا أو منهم يا صلق؟ قال بل منكم. هذا تطيب من النبي صلى الله عليه وسلم لخاطر من يأتون من أمته من بعده في أيام لا يجدون فيه على الخير أعوانا. الناس في زمن النبوة كانوا يجدون على الخير أعوانا، وقد يأتي على الناس زمان لا يجد فيه أهل الخير أعوانا على الخير. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يصلحون إذا فسد الناس، الفرارون بدينهم من الفتن، النزاع من القبائل، يحشرون يوم القيامة مع عيسى ابن مريم. إن ديننا الحنيف، إن إسلامنا الجميل الطيب خاطر إذا والقرب ممن لم يجعل لهم نصيب في التركة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إذا كنت تقسم التركة بين الورثة الذين جعل لهم فيها نصيب في كتاب الله، وحضرها من لم يجعل لهم فيها نصيب، فارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إسلام طيب خاطر الرحم، عندما خلق الله الخلق وفرغ من الخلق قامت الرحم، قالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطع؟ قالت رضيت يا ربي. فقال هو لك أو فذلك لك. ثم وضعت المعالم، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا خاطر المرأة شعب لقلبها، فجعل الله للمرأة المطلقة متاعا ينجبر به كسر قلبها، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إسلامنا جعل لليتامى تطيبا للخواطر، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين صلوات ربي وسلامه عليه، وأشار إلى السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا صلوات ربي وسلامه عليه. ما من جانب من جوانب الحياة إلا وتناولته الشريعة المطهرة بلمسة ربانية رفيقة حانية. إنسان إذا ابتلي بمصيبة سن تعزيته بها جبرا لخاطره تطيبا لنفسه. عندما صلب ابن الزبير دخل ابن عمر على أمه أسماء بنت أبي بكر، تخيل أم ابنها مصلوب على جزع نخلة، فقال لها إن هذه الأجساد ليست بشيء، إنما الأرواح عند الله تعالى، يعني لا تهتمي كثيرا بأجساد معلقة في الهواء. الجسد عندما مات صاحبه أصبح ليس بشيء، إنما هي الأرواح التي تنعم أو تعذب عند الله جل جلاله، فاتق الله واصبري. فقالت وما يمنعني وقد قدم رأس يحيى ابن زكريا مهرا لبغي من بغايا بني إسرائيل، ما يمنعني من الصبر وقد قدم رأس نبي لكي يكون مهرا لبغي من بغايا بني إسرائيل. فتعزية المصاب وجبر خاطره وتطيب نفسه وإنهاضه وتذكيره بأن في الله خلفا من كل هالك ودركا من كل فائد، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الصواب. أن نقول له لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران، إذا سلم لك دينك فلا تأس على شيء بعد ذلك، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. إسلامنا جعل للأطفال الصغار نصيبا في جبر الخواطر. أنس بن مالك عنده أخ صغير اسمه أبو عمير، عنده طائر اسمه النغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يسأله عن اللعبة التي يلعب بها تطيبا لخاطره صلوات ربي وسلامه عليه. جعل للرقيق نصيبا في تطيب الخواطر. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم صلوات ربي وسلامه عليه. بل بلغ الأمر أن رجلا كان يقال له مغيث، وكان زوجا لجارية اسمها بريرة. فلما اعتقد بريرة، والقاعدة في الشريعة أن المرأة إذا اعتقد جعل الأمر إليها في استدامة العصمة أو في إنهائها، كانت لا تحب مغيثا فقررت أن تفارقه. ومغيث شديد التعلق بها، كان يسير وراءها في سكك المدينة يترجاها أن تبقيه زوجا لها، وتبلل دموعه لحيته، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس، قال يا عباس أنا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. ثم جاء هذا العبد العاشق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يشفع له عند بريرة لتستبقيها زوجا لها، فتحمل هذه الشفاعة وقال يا بريرة إنه زوجك وأبو ولدك فلو استبقيته واستدمت عشرته. قالت يا رسول الله أتشفع أم تأمر؟ فقال بل أشفع. قال لو بذل لي كذا وكذا وكذا ما بقيت عنه، أنا خلاص أكرهه أبغضه بغضا لا حد له، لو جاء لي بالدنيا كلها ما استبقيته، حتى لو كان الشافع هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. الكثيرة من هذه الصور التي جاءت بها الشريعة المطهرة في جبر الخواطر على مختلف التجليات، حتى من الصحابة من كان أبوه من أكابر المجرمين، عكرمة ابن أبي جهل، أبو جهل فرعون هذه الأمة، وعكرمة أسلم، ما ذنب عكرمة أن يعير بأبيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الموتى فتؤذوا الأحياء، احذروا أن تسبوا أبا جهل أمام عكرمة فإن هذا يؤذي عكرمة، لا تسبوا الموتى فتؤذوا الأحياء، تطيبا لخاطر عكرمة ابن أبي جهل الذي أسلم بعد حين بعد فترة طويلة، لكن أكرمه الله جل وعلا أن يكون من الشهداء وأن يتعصب بعصابة الموت يوم اليرموك وأن يقول من يبايعني على الموت، فانحاد له 400 فارس كلهم بايعوه على الموت في سبيل الله. ليس العبرة بنقص البدايات، العبرة بكمال النهايات، ليس العبرة بنقص البدايات بل العبرة بكمال النهايات. لقد بدأ عكرمة معرضا مدبرا صادا عن الله ورسوله، لكن الله جل وعلا كان قد سبقت له منه الحسنى فختمت له بخاتمة السعادة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أختم أحبتي في الله بهذه الكلمة ونحن بصدد استكمال مسجدكم هذا الذي ترونه أمامكم في الخارج، إن 7 أمور يجري الله على العبد أجرهن بعد موته، علما نافعا ورثه من بعده، أو نهرا أجراه، أو بئرا حفرها، أو نخلا غرسه، أو مسجدا بناه، أو مصحفا ورثه. كل هذه الأمور أحبتي في الله مما يجري الله بها على العبد أجره وعمله بعد موته. فمسجدكم هذا وهو مسجد لجامع وجامعة، إن جامعة مشكاة انتقلت إلى هيوستن وانتقلت بكل طاقمها التقني والإداري والفني والمالي، تحتاج إلى موقع، تحتاج إلى دعم، وهذا المسجد أول نقطة لدعم الجامع والجامعة، أول نقطة في أي دعم أي مشروع. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. الإيواء أول منطلق للدعم وللنصرة وللمؤازرة، فآواكم، أن توجد إيواء للمؤسسة التي تحبها والتي تريد أن تؤازرها وأن تدعمها على طريق الخير، هذه أولى خطوات التمكين، أولى خطوات المؤازرة الصادقة والنافعة. مسجدكم هذا يناديكم جامعا وجامعة، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدوركم، أن يفتح مغاليق قلوبكم، أن تروا الله من أنفسكم خيرا في هذا اليوم الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. This is a continuation of the topic that the Sheikh has talked about last week about taking care of the emotions of people. And Allah Azza wa Jal is the one who take care of people's emotions by taking care of those who are transgressed upon, by helping them and supporting them. And He is the one who take care of those who are oppressors by having revenge on them. He's the one who healed the sick by giving them good health. and the poor by giving them sustenance, and those who are in fear to give them safety. Sufyan al-Thawri, one of the scholars, he said, there is no type of worship that gets you closer to Allah Azza wa Jal like taking care of people's emotions by making them feel happy. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the best of examples for that. He said that the most beloved people to me are people who will come after me. If they saw me, they are willing to give everything to see me, even if they are given their families and sons. And the Prophet ﷺ passed by a cemetery, a graveyard, and he said, peace be upon you, Muslim, who are already dead, you are superseded and we will follow you. And we wish we could see our brothers who will come after me. So the companions, they told him, aren't we your brothers? He said, no, my brothers are the ones who are coming later, who didn't see me, but they believed in me. And they told him, how are you gonna know them if you haven't seen them? He said, do you know if somebody has a lot of horses that have marks? I will know them by their marks of their wudu and their worship to Allah Azza wa Jal. And I'm going to receive all of you around my fountain at the Day of Judgment. And he, alayhi salatu wasalam, also said, ordain what is good and forbid what is evil. But if you see a time that comes in where everybody is happy with his own opinion over Allah's opinion, and you find that people, which what we see nowadays of deception, and the liars are believed and so on, these are the days that being patient, being alone, is better for you. It's just like the one who is holding charcoal. He will have the reward of 50 among you, meaning his companions. Islam started as stranger and will come back as stranger. And the Prophet ﷺ said, good news for those who are strangers. Our religion has always took care of people's emotions. Even the relatives who are not part of the inheritance, they get a share from this, as Allah said in the Quran, that He ordered people to give them a share so they could feel good, so they will not feel like they're left behind. Ar-Rahim, which is to be good to your kinships, when Allah created it, it complained to Allah Azza wa Jal, and He said, don't be satisfied that I will connect those who connect you and leave those who leave you. And the person who is connect with his kinship is not the person who always compensates them for something they did. No, it is the person who is good to his relatives when they desert him, when they are bad to him. As the Prophet ﷺ said to the man who came to him complaining about his relatives, that he's always kind to them, and they always severe their relationship with him. But he, alayhi salatu wasalam, said, if you are doing like you're saying, as if you are throwing dust on them, continue doing this. Don't stop. Even those who are divorced, the divorced women, Allah Azza wa Jal ordered men to give them some kind of gift after the divorce. Divorce is an ugly thing. No one is happy with divorce. But Allah is concerned about the society, about the families, that He don't want people to have ill feelings, even with something bad like a divorce. So He ordered the men to give them a gift so it will calm down this separation. Also the orphans, the Prophet ﷺ said, me and those who take care of the orphans like this, that they are too close at the Day of Judgment. Alhamdulillah, Islam covered all types of life where it tried to touch people and encourage them to be good and to care about each other's feeling. Everything in life, you could replace it except to leave Allah and to leave this religion. You have no replacement. So if you are hit with any calamity beside that, you should not feel bad. At least you have the most important thing that you need. The Prophet ﷺ didn't even leave the children without taking care of their emotions, how they feel. Anas ibn Malik, he used to have a brother who is young, and he, alayhi salatu wasalam, used to always ask him about a toy that he used to have, a toy like a bird, and tell him, what did your bird do today? As he is trying to make him feel good. Islam also told us to take care of the slaves or those who work underneath us or work with us, to feed them and make them, clothe them with what you eat and what you clothe yourself. And if you told them to do something beyond their capability, to help them. When Buraira, she was freed and she was a slave, every slave, whenever she freed, she had the decision to make whether she stay with her husband or to leave him. And she decided to leave him, to separate from him. And he used to love her a lot. He used to go and follow her, try to get her love back, but she don't want to go back to him. And the Prophet ﷺ was with one of his companions, and he told him, don't you see a wonder here where he is so in love with her, and she hates him? You see the love and the hatred in one place? So her husband came and asked the Prophet ﷺ to intercede and try to, you know, to make her go back to him. So he did. He went and asked her, reminded her that he is her husband, he is the father of her kids, that she needs to consider living back, going back with him. And she told him, are you interceding, O Prophet of Allah, or are you ordering me? Do I have a choice, or do I have to follow you? He said, no, I'm just interceding, I'm trying to help, not ordering you. She said, well, I can't go back to him. But look how the Prophet ﷺ always cared about people's feelings and how he always tried to take care of them. Even Ikrimah, the son of Abu Jahl, that we all know what he did to Islam and Muslims and to the Prophet ﷺ. He, alayhi salatu wasalam, said, do not curse the dead. So do not curse Abu Jahl, because you might hurt those who are alive, like Ikrimah, his son, who was one of the pillars in the battle of Al-Yarmouk when he held the flag of death, and 400 soldiers went with him and they did a wonderful battle. And the Sheikh is concluding by reminding you that this worship of taking care of the feelings of people's emotions, of their needs, we need to implement this. And today we could implement it in supporting our masjid, and supporting the construction that is sitting there in front of us, and we're looking at it, by doing whatever you can to support the masjid, because it's not only a masjid, it's a masjid and a university. The Mishkan University is officially transferring to Houston. It's right now in Houston, and it needs a place to exploit all this knowledge, all this wisdom, all this light of Islam. And this masjid is the one that supported Mishkan University and is going to be a construction for a masjid and a university. So we urge you to stay with us a few minutes after the prayers, inshallah, and do whatever you can in supporting this project. May Allah accept from all of you. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا،